بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في الحلقة 32 من برنامجكم صفحات من التاريخ، الذي يتحدث فيه عن الاحتلال البريطاني لمصر. وكنت قد ذكرت في الحلقة الماضية قضية الانتشار الآفات والفواحش والموبقات في مصر جراء نزول الاحتلال عليها وإفساده فيها وفي أرضها وشعبها، وذكرت آفتين وهي الربا والخمور. في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى سأذكر آفة خطيرة وخطيرة جدا، وهي آفة المخدرات. والمخدرات كما هو معلوم هي أشد فتكا وأعظم تأثيرا من الخمور، والمخدرات خطيرة تؤدي بالإنسان إلى الموت السريع، وتنشر في المجتمع بلايا كثيرة وكثيرة جدا معها. هذه المخدرات للأسف الشديد كان القائم عليها في مصر آنذاك هم التجار الأجانب الذين لم تكن للحكومة المصرية يد عليهم، فما تستطيع أن تلاحقهم إلا بإذن خاص من قنصلياتهم. انظر الامتيازات الأجنبية كيف توقع الحكومات في الذل والهوان. لذلك الامتيازات الأجنبية موجودة لليوم، لها صور أخرى غير كلمة امتيازات أجنبية. ماذا تعني؟ تعني تسهيلات، تعني أن تفتح البلاد أمام الأجانب، تعني أن تخضع مقدرات البلاد كليا أو جزئيا بحسب السيطرة الأجنبية على البلد أمام الأجانب. موجودة التسهيلات الأجنبية لليوم، ممثلة في المدارس الأجنبية، ممثلة في البضائع، ممثلة في الضغط على الدول لتقبل بعض التشريعات المسيئة لدينها ولعقيدتها كل هذا موجود بالتفصيل، يعني ما أستطيع أن أخوض فيه الآن. لكن الامتيازات تورث الدولة الذل والهوان ولا تستطيع السيطرة. يعني مثال المكان، مثلا هذا المكان يبيع مخدرات، معروف عند الحكومة المصرية أن هذا المكان يبيع المخدرات. من يملكه؟ يملكه إيطالي. إذن لا يستطيع مداهمة المكان إلا بالتنسيق مع القنصلية الإيطالية، يقولون لها إن هنالك محلا في الشارع الفلاني يبيع المخدرات، وسندهم هذا المكان بالشرطة المصرية، نريد مندوبا من القنصلية أو سفارة، يعني كانت تسمى قنصلية إيطالية، لكي يذهب معنا إلى ذلك المكان. فالمندوب يتلكأ، يتأخر، ما يأتي في الوقت المحدد، مما يسمح للمجرم، يعني الشرطة المصرية طوقت المكان، جاءت حسب الموعد، ما جاء المندوب، فيسمح هذا عندما يرى ذلك التاجر الشرطة تطوق المكان يسارع بالهرب، يسارع بالهرب، ولا تملك الشرطة المصرية أن تقبض عليه، لا تقبض عليه ولا تداهم مكان محله إلا بوجود المندوب من القنصلية. طيب، فإذا كان المكان مملوكا لتجار أوروبيين مختلفي الجنسيات، فلكم أن تعلموا إذن المحنة التي تعانيها الشرطة آنذاك. فيكون مثلا المحل مملوكا من إيطاليين ويونانيين ومثلا إنجليز، فلا بد من وجود ممثل من، دعونا نقول فرنسيين، ممثل من القنصلية الفرنسية، وممثل من القنصلية اليونانية، وممثل من القنصلية الإيطالية، حتى يجتمع الثلاث هؤلاء ليتمكن البوليس أو الشرطة من دهم المكان. فأحدهم يتأخر، يتلكأ، يخبر صاحب المكان مبكرا بما سيجري فيهرب، وتفوت الفرصة على البوليس بهذه الطريقة. هذه هي يعني مساوئ أو بعض مساوئ الامتيازات الأجنبية، وهي التقليل من السيطرة، سيطرة الجيش أو الحكومة على مقاييد الأمور في البلاد بسبب هذه الفوضى التي تجري على هذا الوجه. وما كان الشعب المصري في بداياته يعني عنده غير الحشيش والأفيون، ما يعرف غير هذا. فلما دخل الاحتلال الإنجليزي وجدت أنواع من المخدرات ما كانت معروفة في مصر، وأخطر وأصعب، مثل الكوكايين والهيروين، وهذه تحت سيطرة أو متابعة وتجارة أجنبية محضة تحميها الامتيازات الأجنبية، كما قلت لكم وبينت لكم بالمثال كيف يحمي هؤلاء التجار أنفسهم. فإذا حصل وقبض على هذا التاجر يعني تاجر المخدرات. دهمت الشرطة المصرية المكان ومعها مندوب من القنصلية وفعلا استطاعوا أن يقبضوا على الرجل. ماذا يحدث؟ لا يمكن محاكمته من المحاكم المصرية. هذه قضية أخرى صعبة على النفس وفيها ذل وهوان. والسبب أن نظام الخديوي السابق الذي كان إسماعيل ثم توفيق سمحا بما يعرف بالمحاكم المختلطة، وأنا ذكرت هذا بالتفصيل ما أعود إلى ذكره بالتفصيل لكن أوجز إيجاز من فتته الحلقات الماضية أو نسيها. المحاكم المختلطة، جاء الأوروبيون للخديوي وقال له إحنا لا نستطيع أن نتحاكم أمام المصريين، وهؤلاء لهم دينهم وشريعتهم وطريقتهم ولا نضمن العدل، فماذا تريدون؟ قال نريد محاكم خاصة بنا نتحاكم فيها. فكان المصري إذا اختلف هو والأوروبي يتحاكمان في المحكمة المختلطة، فيضطر المصري المسكين للذهاب إلى المحكمة التي فيها قضاة أوروبيون، وكيف سينصف القضاة الأوروبيون هذا المصري؟ فكان يصل لدرجة القتل بعض الأحيان، يتهاونون في أرواح الناس لعلمهم أن المحكمة محكمتهم ستخلصهم أو ستفرض عليهم عقوبات تافهة أو ضعيفة. كذلك الأمر في هذه المخدرات، ما يتحاكم التاجر المخدرات الإيطالي أو اليوناني أو الفرنسي أو الإسباني أو النمساوي أو التركي، ما يتحاكمون أمام المحاكم المصرية، إنما يتحاكمون أمام محاكمهم. يأتي القاضي يفرض عليه غرامة مثلا 10 قروش، وكان 10 قروش كان لها يعني آنذاك كان لها قيمة، لكنها قيمة نسبيا لا تكاد تذكر أمام الربح الذي يأتي من تجارة المخدرات، أو يحبسه أسبوعا مثلا. فما يهتم طبعا التاجر بهذا ولا يكترث له ولا يلتفت له، لأن إيش 10 قروش؟ ولو فرض عليه حتى 1000 جنيه ما هو 10 قروش، عنده الأرباح فاحشة وفاحشة جدا، فيدفعها ومسرور ويستطيع أن يسجن أسبوعا فكان ماذا، ثم يخرج من السجن ويزاول تجارته. وبعضهم يخرج من البلد طبعا يحكم عليه بالنفي إذا كانت يعني أكثر من مرة وتجارة واسعة، فيرجع بجواز جديد، فلا تملك الحكومة المصرية معه شيئا، لأن هذه كل الأمور هذه يتحاكم فيها التاجر أمام دولته ومحكمته الخاصة. يعني هذا الغبن والهوان الذي يشعر به الناس مع وجود الاحتلال، والاحتلال البريطاني، والاحتلال البريطاني يرعى ذلك كله ويوافق عليه ويشجعه طبعا، لأن له غرضا في إفساد الشعب المصري بالمخدرات والخمور وإلى آخره، له غرض كبير في هذا، فيشجع ويحمي. فمهما احتج المحتجون فلا ينفع الاحتجاج، لأنهم يقولون البريطانيون يقولون محتجين متذرعين إن هذه الامتيازات الأجنبية ولا نملك لها شيء، أن الامتيازات الأجنبية أقرت مع الدولة العثمانية قبل أن نأتي نحن. انظروا إلى هذا التلبيس. فإذا أراد المصريون أن يلغوا هذه الامتيازات الأجنبية منعهم الإنجليز وقالوا هذه امتيازات دولية ولابد من اجتماع الأمم واتفاقها، فساد ليس بعده فساد. فلما وجد التاجر المصري هذا تاجر المخدرات المصري وجد أنه لماذا يتعب نفسه، هو يتفق مع الأوروبي لكي يرعى الأوروبي تجارته، فإذا جاءت الشرطة تأخذ هذا التاجر الأوروبي. ولماذا التاجر المصري يتعب ويعرض نفسه للمخاطر والسجن الطويل والغرامات الباهظة؟ يجعل الأوروبي هو الذي في الواجهة والتاجر المصري من الخلف، فيتاجر بالمخدرات باسم هذا الأوروبي. إذن إلى هذا الحد شاع الفساد في قضايا المخدرات، وفيها في الحقيقة يعني فيها جداول وفيها تفصيلات وأعداد أنا ما أريد أن أخوض فيها الآن. يعني أنا فقط في هذه الحلقات أوجز إيجازا للإخوة والأخوات، لأن القضية أوسع وأكبر من التفصيل ما يسعها الحلقات. نحن الآن في الحلقة 32 ولم تغطى بعد أشياء كثيرة في قضية الاحتلال البريطاني لمصر، فإذا كان لزاما أن آتي فقط على رؤوس الأقلام سريعا سريعا كما تسمى، ويعني ما أستطيع أن آتي بكل التفصيلات، ولا هناك جداول لطيفة وأعداد فيها مفصلة وكذا، لكن ما يمكن. ما يمكن أن نأتي بأكثر من هذا التفصيل، لكن بعض القضايا لابد من التعريج عليها وذكرها ولو أخذ ذلك بعض الوقت. طيب طبعا هذا يؤدي إلى تجارة كبيرة وأرباح فاحشة، وتغري مزيدا من الأوروبيين القدوم إلى مصر، ومزيد من التدهور في حال المصريين الذين يعانون من هذه التجارة المحرمة. يقول رسل باشا، رسل باشا هو حكم دار بوليس القاهرة، حاكم دار يعني رئيس، هذه كلمة تركية، رئيس البوليس في القاهرة، لأن من مساوي الاحتلال الأجنبي أن وضع بريطانيا وضع إنجليزيا حاكما على بوليس في القاهرة، وهذه مأساة. يقول إن العدو الأكبر هو تاجر مخدرات الأجنبي المقيم في مصر، فيفضل امتيازات الأجنبية، كان يتعرض للعقوبات التافهة التي كانت تفرضها عليه المحاكم المختلطة. رسل باشا هذا بفضل الله تعالى من توفيقه يبدو للمصريين أنه كان مخلصا في إدارته للبوليس، فما كان فقط يتتبع، وهذا إنصاف نقوله، يعني نذكر القوم، نذكر مساوئهم، وإذا كان هنالك بعض المزايا لهم نذكرها بلا حرج. كان يتتبع المخدرات حتى خارج مصر، ويذهب إلى الدول التي تصدر مخدرات إلى مصر ويتفاهم مع الشرطة فيها. إلى هذا الحد بلغت جهود هذا الرجل. وأيضا كان في كل مكان فيه اجتماعات دولية عن قضية المخدرات يذهب ليمثل مصر في تلك الأمكنة. في عصبة الأمم في مؤتمرها في جنيف في 1932 عقدت لجنة المخدرات الدولية الملحقة بعصبة الأمم مؤتمرها، ورسل باشا كان فيها ممثلا لمصر، وشهر طويلا وبقوة بالمهربين والمتجرين بالمخدرات، وشرح ما تعانيه مصر والسلطات المصرية في سبيل تأدية مهمتها، شرح ما تعانيه من مصاعب إزاء هذه التجارة الخطيرة. لكن في النهاية هذه هي الامتيازات الأجنبية، وهذا هو الاحتلال الأجنبي الذي يفتح باب واسعا مثل هذه التجارات ليضر بالشعب وليحقق بعض المصالح التي يحتاجها ويحتاج إليها. وإذا وجد مثل رسل باشا فهو للدعاية والإعلان ولإظهار أن بريطانيا حريصة على المجتمع المصري، وهي ليست كذلك، وهذا جزء من الدعاية العامة لها. ألقاكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى، يتحدث عن آفة أخرى، فيكفي الحديث عن آفة المخدرات في النصف الأول، وابقوا معنا يا الإخوة والأخوات. السلام عليكم مرة أخرى بعد الفاصل يا إخوة الأخوات. آفة أخرى تحدث عنها، تحدث الآن عن آفة الربا والخمور والمخدرات، وهي كلها من المبيقات في شرعنا المطهر. أتحدث أيضا عن آفة القمار. القمار محرم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. هذا خطاب إلهي. فالميسر هو نوع من أنواع القمار. القمار إذن محرم، وهو كبير من الكبائر في شرعنا المطهر، والله سبحانه وتعالى شدد النكير على المقامرين في كتابه الكريم. القمار للأسف الشديد أيضا كان الاحتلال الإنجليزي كان له أثر كبير في نشر النوادي القمار ومحلات القمار في مصر، حتى بلغت في القاهرة وحدها لنوع معين من الألعاب ويسمى الألعاب الأمريكية في القمار صندوق وفيه حيل وكذا لأخذ الأموال 25 محلا فقط في القاهرة في لعبة واحدة من لعب القمار. وتورط كبار القوم وصغارهم في القمار تورطا عجيبا، كما هو معلوم من المذكرات التي نزلت لبعض الكبراء، وأنا ما أحب أذكر أسماءهم هنا لأن ليس من غرض التشهير بأحد، إنما أذكر عمله في مصلحة مصر أو ضد مصلحة مصر. أما حياته الشخصية ما أذكر منها إلا ما يتعلق بهذا العمل. وبعض الساسة الكبار في مصر تورط في القمار، وهذا كان يعني كانت جماهير تعجب به وتحبه وتتبعه إلى آخره، غفر الله لنا وله. لكنه كان يذكر في مذكراته بأشد المرارة والأسى أنه متورط في القمار تورطا كبيرا جدا ولا يستطيع أن يغادر هذه العادة، ويقول أنا ما أعد أحترم نفسي، وكيف أنزل الناس أكلم الناس وأنا متورط بالقمار إلى هذه الدرجة. وكان زوجته تنهاه ولكن لا فائدة، إلى يعني أواخر حياته كان متورطا في القمار. يعني هذا مثل على الكبار، أحد كبار الساسة في مصر ممن تورط في القمار. وهذا القمار أيضا قضية نفسه التي ذكرت لكم قبل الفاصل في المخدرات. ما تستطيع الحكومة أن تغلق محل القمار أو أن تكبس كما يقولون محل القمار أو أن تدهم محل القمار إلا أن يكون هناك مندوب من القنصلية التي يتبعها صاحب المحل في جنسيته. فلكم تتخيلوا المصاعب كما وصفت في النصف الأول من الحلقة، مصاعب كبيرة وكبيرة جدا. وتورط الناس في القمار ورغب فيه جمهور المصريين بألعاب مختلفة وأشكال مختلفة وأنواع مختلفة، وانتشر للأسف الشديد انتشارا كبيرا. وكانوا يعلنون هذا، يعني الأوروبيون يعلنون عن محلات القمار، والحكومة المصرية بسبب هذه الامتيازات كما قلت لكم يصب عليها إغلاق المكان. الآفة الخامسة التي يود ذكرها في الحقيقة وهي آفة صعبة جدا على النفوس، آفة الدعارة وانتشار الزنا في المجتمع. للأسف الشديد كانت محلات الدعارة والبغايا مرخصا لها رسميا من الحكومة المصرية. عندما أقول الحكومة المصرية يعني الحقيقة أن أقول الحكومة الإنجليزية، لأن الحكومة الإنجليزية أو الاحتلال الإنجليزي لمصر والمعتمد البريطاني في مصر الذي سمي فيما بعد بالمندوب السامي، يعني هم الذين كانوا يسيرون الحكومة هذه وكانوا يصدرون نصائح لها. هذه النصائح تأخذ شكل الإلزام في التطبيق، فما كانت الحكومة المصرية تصنع شيئا في الحقيقة، ومن يعارض يعزل ويؤتى بغيره ممن يسمح، وسيأتي أمثلة كثيرة وأتت أمثلة كثيرة قبل ذلك. فرخصت هذه الدور وأعطيت للمرأة شهادة تثبت أنها صالحة صحيا للزنا، نسأل الله العافية والسلام. إلى هذا الحد وصلنا تحت مظلة الاحتلال البريطاني لمصر. وهذه مأساة، وأي مأساة هي تكررت، لأن يعني ليست مصر كما قلت ليست مصر فقط يعني فيها هذه البلية، بل كانت في الجزائر وكانت في أماكن أخرى في العالم العربي والإسلامي موجودة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. الله سبحانه وتعالى يقول عن الزنا أنه كان فاحشة وساء سبيلا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. والله سبحانه وتعالى قال ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة، نسأل الله السلامة والعافية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما صعد به إلى السماوات العلى ورأى الزنا وهم يعذبون، رأى رجالا نساء عراة في مثل التنور، نسأل الله العافية، وهم يعذبون لزناهم. فالزنا آفة خطيرة وهي موبقة من الموبقات وهي كبيرة من كبائر في شرعنا، لكن الاحتلال دائما يسهل على الناس الكبائر ويسهل عليهم إتيان الفواحش، نسأل الله السلامة والعافية. وجاء إلى مصر آلاف من تجار الدعارة من أوروبا، من اليونان وإيطاليا وإنجلترا وفرنسا، آلاف وعشرات الآلاف من البغايا انتشرنا في المجتمع، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وأدى هذا إلى فواحش كثيرة وكثيرة جدا، وانتشرت هذه البيوت السرية كما كانت تسمى في القاهرة والإسكندرية وعاصم المديريات، وكثرت بها البغايا من أجنبيات، ومارس الأجانب هذه التجارة البغيضة في كل مكان كانوا فيه في مصر. وموقف الحكومة المصرية كان ضعيفا وضعيفا جدا ومتخاذلا ومتهاونا بسبب السيطرة الأجنبية على أركان الحكومة. أيضا الحكومة ما تستطيع أن تتخذ إجراءات لو أرادت في الحد من هذه الظاهرة. يعني مثلا كانت الحكومة تجنح في بعض الأحيان بحسب رئيس الحكومة برئيس الوزراء من هو والوزير المسؤول عن وزارة الداخلية من هو، يعني بعض الأحيان يستيقظون ويريدون أن يحدوا من هذه التجارة. هناك يعني حادثة هي نكتة في الحقيقة، لكنها حادثة حقيقية، يعني حادثة حقيقية صارت مثل نكتة. فالبوليس المصري دهم مكانا للدعارة، فتدير المكان إيطالية، فقالت لهم أنا بعت، ومعه كان البوليس المصري كان مع مندوب من القنصلية إيطالية، قالت أنا بعت هذا المكان لفلانة الفرنسية. فسار البوليس أسقط في يدين، ما يستطيع أن يدخل هذا المكان إلا بوجود المندوب الفرنسي، فما استطاع أن يصنع شيئا. فلما في الأسبوع بعد أسبوع دهم البوليس هذا المكان، فقالت المرأة الفرنسية أنا بعت هذا المكان للمرأة يونانية. أرأيتم كيف؟ هي نكتة لكنها حقيقة واقع سطرت في كتب التاريخ، أنا ما أتيت بها من عندي، سطرت بها في كتب التاريخ التي عنيت بذكر التاريخ المصري في تلك المرحلة على يد مؤرخين مصريين ثقات. فهي نكتة يعني عجيبة ومؤثرة لكنها حقيقة واقعة. فتقول أنا بعت هذا المكان وبعت هذا المكان وبعت هذا المكان لفلانة، وما يستطيع البوليس أن يداهم المكان لأنه لابد من وجود القنصل البريطاني إذا كان مكان بريطانيا، أو قنصل فرنسي إذا كان مكان فرنسيا، أو قنصل يوناني إذا كان مكان يونانيا. وهلم جرى وانتشرت الفواحش على هذه الطريقة. فماذا صنع أرباب التجارة هذه المحرمة من المصريين؟ اتجهوا أيضا كالعادة كما حصل في الخمور والمخدرات، اتجهوا إلى الأجانب وفتحوا محلات باسم الأجانب، وتسترهم من وراء الأجانب واشتغلوا بهذه التجارة المربحة لكنها الخاسرة في الآخرة والعياذ بالله. اشتغلوا فيها اشتغالا عجيبا، ويتحايل الأجانب على القانون بهذه الطريقة. وكانت مصر تتعرض كل عام لسيل من هؤلاء البغايا، يأتون من أوروبا على وجه الخصوص من إنجلترا، إيطاليا، رومانيا، فرنسا، مصدر خصب جدا، وجوازات مزورة، تخرج البغي تطرد من مصر تعود بجواز آخر مزور. وأيضا ما كان هناك قانون يحدد كيفية الهجرة والإقامة، لأن هجرة الأوروبي إلى مصر ومدة إقامته في مصر يحكمها الامتيازات الأجنبية، فما كان هناك قانون مصري يستطيع أن يحد من هجرة هؤلاء أو من مدة إقامتهن في مصر، وهذه أيضا يعني من المساوئ الخطيرة. أيضا انتشرت هذه كما قلت لكم التجارة في المجتمع المصري على يد مصريين متسترين بأوروبيين، إلى أن أذن الله تبارك وتعالى بإلغاء هذه البيوت المرخصة للبغايا وإخراجهن بعد الثورة في مصر كما هو معلوم. بعد ذلك الأجانب، هناك قانون نزل في الحقيقة في سنة 1949، هذا القانون يقول تغلق بيوت العاهرات في جميع أنحاء المملكة المصرية بعد شهرين من تاريخ نشر هذا الأمر، ولا يجوز من هذا التاريخ فتح بيوت جديدة للعاهرات. المادة الثانية، كل من فتح أو أدار بيتا للعاهرات أو ساهم أو عاون في إدارته يعاقب بالحبس مع الشغل. لكن هذا القانون بسبب وجود الاحتلال الإنجليزي ما كان مفعلا ذلك التفعيل القوي، وطهرت البلاد بعد الثورة بفضل الله تعالى من هذا الوباء الخطير والخطير جدا بفضل الله. أيضا من الآفات الكبيرة انتشار السرقة في المجتمع المصري بسبب وجود هؤلاء المجرمين الأوروبيين وتمتعهم بالامتيازات الأجنبية وحماية القنصليات لهم وحماية المحاكم المختلطة، فكانت وجود سرقات. أيضا السرقات لا يستطيع الشرطة المصرية أن تحقق معهم، إنما يحقق معهم محققوهم في القنصليات ويحاكمهم في المحاكم المختلطة قضاة بلادهم، فما يستطيعون. وحتى لو، والعجيب أن يعني لما يأتي، وهذه أيضا نكتة لكنها حقيقة، إن الآن اللي يراجعون، لما تريد مصر أن تطرد مجرم المجرمين إيطالي روماني يوناني إلى آخره، لابد أن تؤشر قنصليته على هذا الطرد، والقنصلية ما تؤشر، لأن من ذا الذي يريد أن يعيد المجرم إلى بلاده؟ ما أحد يريد. فيبقى هؤلاء المجرمون في مصر مفتقرين لهذا الختم من القنصلية، فيبقون في مصر ويعيثون فيها فساد، ولا تستطيع الشرطة أن تعمل معهم شيئا. أرأيتم إلى الفساد تحت الاحتلال كيف يكون؟ وأيضا كانت بريطانيا تتدخل بعض الأحيان لتفك بعض الأشقياء من السجون، كما حصل أن كليفورد لويد هذا ناظر في وزارة الداخلية في مصر شهر مارس سنة 1884 بعد الاحتلال بسنة ونيف، أصدر أمره، اسمعوا، بالإفراج عن 400 سجين في السجون المختلفة بالمديريات كانوا تحت المحاكمة، وكثير منهم من كبار الأشقياء، فأحدث هذا الإفراج ضجة واستياء كبيرا، وسر النبأ في مختلف أنحاء البلاد، واختل الأمن وعمت الفوضى وزادت سطوة اللصوص والأشقياء. رأيتم رجل يأتي ليس وزيرا للداخلية طبعا، ناظر في وزارة الداخلية ليفعل هذا، وازدادت الجرائم في مصر زيادة كبيرة جدا في الثلاثين سنة الأولى التي حكم فيها البريطانيون، وقعت جرائم وسجلت في أعداد كبيرة أيضا، ما عندي وقت أن أذكرها جميعها، إنما يكفي هذا. وسأتي في حلقات القادمة إن شاء الله تعالى على بعض الآفات الأخرى للاحتلال الأجنبي في مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.